او الجواب الثاني وهو ان حديث ابي ثعلبة ورد في قوم كانوا يأكلون في انيتهم الميتة والخنزير ويشربون فيها الخمر ولذا امر بغسلها ان لم يوجد غيرها كما رواه الطيالسي من طريق ابي قلابة عن ابي ثعلبة لكن ابو قلابة لم يسمع من ابي ثعلبة رضي الله تعالى عنه. واستدل ايضا بمفهوم الحديث المتقدم اللي هو المؤمن لا ينجس وما تقدم في جواب الآية هو نفس الجواب عن الايه الحديث. ليه؟ لان الآية منطوق انما المشركون نجس والمنطوق اقوى من المفهوم. فاذا رضبنا دلالة الآية وهي اقوى في الاستدلال يبقى من باب اولى ان احنا نرد ايه دلالة الحديث. طبعا اللي قالوا انه طاهر وده طبعا الاصل انه ايه الاصل انه طاهر ممكن نتمسك بالاصل وخلاص لكن ايضا عندنا معضدات لهذا منها قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وجه الدلالة انه يلزم من حل طعامهم لنا مع مباشرتهم لها طهارة ابدانهم كما اباح لنا نكاح نسائهم ويلزم من المعاشرة الزوجية مباشرة كل واحد من الزوجين للآخر وهذا لا يسلم من إصابة عرقهن وريقهن فدل على طهارة أجسادهن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة اليهودية المسمومة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد. وجل الاستدلال احنا قلنا عليه قبل كده لو كان الكافر نجسا ما ادخل المسجد اصلا. قد يقال ان ادخل بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم نقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واقره على البقاء في المسجد ثلاثة ايام متتابعة يأتي ويعرض عليه الاسلام وكذا وكذا ثم اليوم الثاني والثالث فلو كان نجسا لامر بايه باخراجه. نعم لكن اعترض على هذا الاستدلال بان الحديث كان قبل النهي عن دخول المشركين المسجد في قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام باعتبار ان الآية مدنية مدنية يعني مدنية وهذه الواقعة مدنية ايضا لان راوي الحديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه والاصل ان هو متأخر الاسلام. على كل لو ثبت ان الآية كانت بعد الحديث فيجاب عن ذلك بان النهي عن دخول المسجد الحرام لا يشمل النهي عن دخول غير من المساجد وهذا النهي ليس خاصا بمسجد الكعبة بل ينهى عن دخول الحرم كل الحرم. نعم وان كان باقي الحرم قد يتدول فيه الانسان ويتغوط فهذا نهي خاص عن الحرم كله لا عن المسجد فلا يقاس عليه غيره من البقاع إلا إذا ورد الدليل بذلك. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري عن عمران بن حسين وأصل الحديث أيضا في مسلم من حديث طويل جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة وأن أحد الصحابة كان مجندا فاغتسل من ذلك الماء. ومنها أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توقي الكفار وقد كانوا معهم في مكة قبل الهجرة كما لم ينقل توقيهم لأهل الكتاب في المدينة ولو كانوا أنجاسا لنقل توقيهم لهم وغسل ما أصابهم منهم. ولا شك أن هذه الأدلة أقوى من سابقتها وأسلم من الاعتراض فيترجح القول بإيه العمل بموجبه ويطهارة المشرك. نعم قال ابن دقيق رحمه الله وإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه طاهران سواء كان محدثا أو جنبا أو نفسا وهذا كله بإجماع المسلمين. وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم إذا غمسوا أيديهم فيها ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة. وقال ابن حزم الإجماع فدعى نجاسة عرق الكافر عملا بالآية الثالثة وقد أسلفنا الجواب عليه. نكمل إن شاء الله المرة الجاية.